من زرع فيها يا إخواني خيرا وجده، ومن زرع فيها غير ذلك وجده، ولا يظلم ربك أحدا. واعلموا جميعا أننا منتقلون من هذه الدار إلى دار أخرى، وأن المصير إما إلى جنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لذ وطاب، نسأل الله كريم فضله، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أو والعياذ بالله إلى نار حرها شديد وقعرها بعيد وشراب أهلها المهل والصديد وعذابهم أبدا في مزيد، نسأل الله العافية والسلامة وأن ينجينا وإياكم وجميع المسلمين من حرها، إنه على كل شيء قدير. فريق في الجنة وفريق في السعير. إذن الذي ينجي من عذاب الله جل وعلا ويكون سبب في دخول الجنة هو بتوفيق الله ورحمته وإحسانه وجوده العمل الصالح. ثم أيضا أيها الأحباب، الجنة منازل ودرجات، فالمسلم إذا دخل الجنة نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهلها، أهل الجنة متفاوتون في الدرجات على قدر أعماله، فينبغي للعبد أن يكون ينافس في الخير ما دمنا الآن في دنيانا، لأن نحن الآن بين أيدينا، تجدنا نتنافس ونحرص، كل يحرص أن يكون أكثر من الثاني، يكون أكثر منه راتب، أعلى منه مرتبة، أعلى منه منصب، كل واحد يحب هذا الشيء. وهذه الدنيا كما ترون فانية، إما رحت راحت عنك ولا بد، ما في أحد، وين اللي قبلنا؟ شيء واضح ولا لا؟ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. وهذا شيء ملموس، كل نفس ذائقة الموت، والواقع يؤيد هذا. اليوم كم صنع من جنازة الفجر عدد، وهكذا هذا مصير كل مخلوق. يوم من الأيام يجي دور جل عمل صالح، شيعت غيرك اليوم شيعك غيرك بكرة، وهكذا سنة الله ولن تجد سنة الله تبديل، قضاء الله جل وعلا وقدر، هكذا حكم سبحانه وتعالى على هذه الخليقة في الفناء، كل نفس ذائقة الموت. إذا نطلب دارا لا تفنى، فإذا أهل الجنة متفاوت في المنازل، فمنهم من في أعلى الجنة ومنهم في وسطها، ومنهم في مثلا في ناعي الجنة في ربض الجنة، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا زعيم بمعنى كفيل ببيت في ربض الجنة، لمن ترك المراء يعني المخاصمة والجدال وإن كان محقا، وزعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازح، وزعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه أو قال حسن خلقه. فإذا الجنة درجات، بين كل درجة كما بين السماء والأرض 100 درجة، كل درجة بينها وبين اللي دون منها مثل ما بين السماء والأرض. كل هذا دليل أقول يعني على علو الدرجات. ولهذا جاء في الحديث الصحيح إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف العالية كما تتراءون الكوكب الغابر في أفق السماء في المشرق أو المغرب، كاتو يطلعان تو الشمس تطلع الشمس تطلع تحمش بعد عنه، يتراءونه لتفاوت ما بينهما في المنزلة. على مثلا هنا نشوف صاحبي يرى يشوف منزلته من علوه رفع، قالوا يا رسول الله هذه منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، قال عليه الصلاة والسلام: بلى والذي نفس محمد بيده، حلف عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق وإن لم يحلف، بلى والذي نفس محمد بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، اللهم اجعلنا وإياكم منهم. ولما قال أبو فراس ربيعة بن مالك وكان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، كان الصحابة يتناوبون خدمة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا صحيح شرف الإمام على الأرض رضي الله عنه. خدمة الرسول هذا الشرف شرف الإمام. كانوا يتناوبون رضي الله عنه. فكان أبو فراس ربيعة بن مالك يوما عند النبي عليه الصلاة والسلام بايت عنده، وقدم له وضوءا ليتوضأ، فقال عليه الصلاة والسلام سلني حاجتي يعني استبي. يقول رضي الله عنه فكرت إلى الدنيا ثانية، ومهما أمر للنبي عليه الصلاة والسلام بينزل، يعني لو قال يعطى كذا ولا يعطى كذا ولا يمر له بحاجة ولا مصروف ولا بقطعة أرض ولا بشيء، يقول كل شيء بيه. فكرت إن هذا ما هو مطلوب. قلت يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة لون علو الهمة يريكم جوار الرسول عليه الصلاة والسلام، أسألك مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذات، يعني ما ناشر غير هذا. قال هو ذا يعني بحصل كلك الرائع. قال عليه الصلاة والسلام أعني على نفسك بكثرة السنة، يعني كثرة الصلوات. أعني على نفسك، فدل ذلك على أن كثرة الصلوات والأعمال الصالحة سبب في رفع الدرجات أيها الأحباب. فيقول عليه الصلاة والسلام إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. لكن هذه الأعمال أيها الأحباب انتبهوا، هذه الأعمال وهذه المكاسب لا بد فيها من أمرين أساسيين، انتبهوا لهما. من فقدهما ضاع عمله، ما حصل شيء منه. الأول إخلاص العبادة لله عز وجل، وهذا أمر مهم والأساس، يعني لا نرجو إلا الله ولا نخاف إلا الله. لا يصح أن نأتي إلى ولي نقول يا سيدي فلان اشفع لي أغيثني أعطني كذا، المدد المدد، اشفي مريضي، رد غائبي. هذا حرام، لا يجوز، شرك يحبط العمل. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أو أجي وأقول أسألك بجاه فلان أو أطلب البركة من فلان، هذا يا أخواني كله إما بدع وإما شرك. فانتبهوا رحمكم الله لهذا، وحذروا من ترون يفعل هذا، انصحوهم وارحموهم واسعوا في فكاكهم من النار. فوالله من مات على الشرك وهو من أهل النار إن لم يمن الله عليه بالتوبة، لأن الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشرك. فمن مات على الشرك وهو من أهل النار، ما في كلام أبدا. نص القرآن يا أخواني ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ويقول الله لنبيكم عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يعني من أخوانك من الأنبياء والرسل، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا الرسول، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فيا إخواني هذه مسألة عظيمة ينبغي التنبه لها. من كان مشرك لا يقبل الصلاة ولا صيام ولا حج، كلش ضايع الأساس، ما هناك أساس. لو واحد يبني عمارة على الرمل ولا على الماء، الناس يضحكون عليه ولا لا؟ تطيح ولا لا؟ لا بد من الأساس، هذا شرط مهم. الشرط الثاني تحقيق المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. فلا نعبد الله عز وجل إلا بما شرع جل جلاله على لسان حبيبه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم. فمن ابتدع في الدين بدعة فعمله مردود عليه. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من عمل عملا ليس عليه أمرنا وهو رد فهو رد، يعني مردود على صاحبه. فهذان الأمران لا بد منهما، احفظوهما، الإخلاص والمتابعة. فإذا فقد العمل الأول كان شرك، وإذا فقد الثاني كان بدعة، وكلاهما مردود. فانتبهوا رحمكم الله لهذا الأمر العظيم، وإياكم ومحدثات الأمور، وإياكم وطرق الصوفية فإنها أضلت كثير من المسلمين. أسأل الله يعافينا وإياكم وجميع المسلمين منها، وأن يطهر العالم الإسلامي من هذه الأوثان وهذه الطرق التي أضلت عباد الله. إن المسلمون يبحثون عن طريق يصلهم للجنة، فلهذا يضلون أمثال هؤلاء يلعبون عليهم ويضحكون عليهم ويأكلون أموالهم ويضلوهم عن سبيل الله. طريق الجنة واضح يا إخوان، واضح كالشمس في رابعة النهار لمن من الله عليه، وهو اتباع ما جاء في القرآن وما جاء في السنة عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. وعليك يا عبد الله إذا كنت لا تقرأ أن تسأل عن دينك من تثق فيه، في دينه وخلقه وتقواه. وإياك أن تسأل مشايخ الضلال الذين يزينون للناس عبادة غير الله عز وجل، يقولون والله هؤلاء الصالحين لهم بركة، لهم جاه عند الله عز وجل، يشفعون يقضون الحوائج، والله السيد فلان طلع البارحة وقال كذا وقال كذا. كذب مفترى، لا طلع ولا شافه ولا مات خمس ساعات، كذب مفترى. لكن يضحكون على الناس ويكون أموالهم بالباطل، نسأل الله العافية. فجمعوا بين أمور، ضلوهم عن دينهم وأكلوا أموالهم بالباطل، نسأل الله السلامة والعافية. الميت مات يا إخوان انقطع عمله، لا يدري عن أحد، لا يجيب سائل من سأله ولا يرد سؤاله، مشغول بنفسه. هؤلاء مرتهنون بأعمالهم، لا يستطيعون نقصا من السيئات ولا زيادة في الحسنات. نص القرآن اسمعوا، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لهم، ويوم القيامة يكفرون بشركك ولا ينبئك من الخبر. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحيينا مسلمين وأن يتوفانا مسلمين وأن يرزقنا العمل بطاعته وأن يجنبنا وإياكم معاصيه وأن يرزقنا اتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اقتفاء أثره وأن يعصمنا وإياكم من الزيغ والزلل وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يمن علينا بالاستقامة على دينه حتى الوفاة وأن يتوفانا وهو عنا راضي وأن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما وأن يمن على الجميع بالقبول والصحة والعافية وأن يرد الجميع إلى أوطانهم سالمين غانمين وأن يعيدنا وإياهم إلى مثلها مرات عديدة في عز للإسلام والمسلمين. إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وأمينه على وحيه سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والآن نستمع الأسئلة من الأخوان. من الجمالات قبل أذان بقليل، قبل إيش؟ قبل أذان ظهر، قبل أذان ظهر بقليل، بقليل ساعة كم؟ نشر بعض. والله اللي يرمي قبل الزوال لا يجي الرمي على كل حال. لا ندري الزوال. إيه. الزوال. الزوال 12 الله أعلم 25 دقيقة. لا وش عليها شيء. 12 25 دقيقة. لا 12 12. نسونا إلى أذان الظهر. نسونا إلى الظهر. خلاص هو حتى الساعة عليه شيء والله اللي يرمي قبل الزوال عليه دم، دم رمي غير صحيح. ولا المريض حتى ولو مريض، المريض له أن ينيب، ينيب غيره. انتهينا في مكة، في مكة ذبح مكة، واللي ما يقدر يصوم 10 أيام يروح إلى بلده. من فاتح النية وفاته كل شيء ولم يرمي كان مريض وفاته هذا عليه دم دم واحد لا دم واحد لقول ابن عباس من ترك شيئا من نسكه أو نسي فليهريق دما لا الذبح في مكة ولا إطعام في مكة كل ذبح أو إطعام فلمساكن الحرم أما الصيام فيجزي في كل مكان عن يومين دم واحد ها؟ أي أي عن يومين دم واحد نعم يومين دم واحد نعم رجل ناب عن امرأة كثيرا من جمرات وهي مريضة لكن رمى عنها بدون إذنها ما لا بد من الإذن الرمي بدون إذن لا وإن كان هذا جهلا منها ولو كان لا بد من الإذن نعم إن كان الشك قبل العبادة فهذا يعني يأخذ به الإنسان وإن كان بعد أداء العبادة فلا يضر إن شاء الله تعالى أنت كلامي لحظة أقول لو أن لما رمت شك فلا يلتفت للشك لكن لو شك في أثناء العبادة فأنا على اليقين نعم الحائض رجل احتفظ بفضل الفضل قال لها كيف قبل فضل الفضل والفضل بتاعها قرب يعني قال تخرج قبل الأمر مع الفضل تخرجي لوين؟ إذا عملت مثلا والله مثلا دلوقتي تاخد ضد مصر وهي نازلة من منى عشان تفوت يوم العيد قالها الحيض لعلها تتمكن إن شاء الله من الطهر لعلها تمكن إن شاء الله تصل والله أنا الحقيقة ما يعني أنا متوقف في هذا بعض أهل العلم يقول إذا كان غير متمكنة أنها تعتصب تطوف لكن أنا والله ما أدري والله ما أفتيكم بهذا لعلكم تسألون غيري بهذا نعم صيام المولانا بالنسبة لأي حاجة خطر 10 أيام هناك يعني متصلة ولا ممكن لا الصيام يجوز متصل ويجوز متفرق على حسب التيسير نعم في بلده إذا روح وطمان هناك يصوم نعم تكون متفرقة تكون يعني متواصلة ما في مانع نعم شو كراهة بعد صلاة العصر هي أوقات النهي نعم نعم حكم عام كذلك يعني سجود التلاوة لا سجود التلاوة جائز ولا في أوقات النهي على الصحيح تحية المسجد مشروعة في المسجد الحرام وفي غيره ولا في أوقات النهي على القول الصحيح لكن النفي المطلق النفل المطلق كوني جالس في الحرم وأقوم أصلي عقب العصر هذا غير مشروع بعض الناس يزعمون بأنهم يستخدمون الجن جن لا هذا لا يجوز هذا خطأ استخدام الجن لا يجوز لأنهم يقبلهم الحوائج لا لا هذا كله من الشرك لا يجوز هذا أبدا لا يجوز اعتقاده ولا يجوز تصديقه ولا إتيانه ولا يجوز السحر السحر حرام شرك كفر هل هو موجود يعني موجود لو حقيقة نعم موجود ومستخدم يعني يستخدم بعض الناس نعم عافانا الله وإياكم في حاجة ضدهم في الإسلام يعني والله من أنفع ما يكون القراءة من أنفع ما يكون له القراءة بإذن الله نعم على مشكور نعم كيف يرقى على المجنون ها؟ المجنون نعم يقرأ عليه أيضا يقرأ عليه يقرأ على فاتحة الكتاب آية الكرسي قواس سورة البقرة ثم معوذات ثم يقرأ بعد هذه الجمرات وحلق الرأس أو تقطير حل قبل الذبح الهدي نعم كان متبتع على أي شيء لا لا شيء عليه نعم سمح الشيخ مش حكم الدعاء في حافة الذكر بعد انتهى من الكلام هل ورد شيء نعم ورد إذا انتهى الإنسان إذا أراد أن يقوم إلى المجلس في كفارة المجلس يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك يقول النبي عليه الصلاة والسلام من جلس مجلسا فقال وكثر فيه لغطه قال سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك كانت كفارة لما في المسجد. وان لم يقل الا خير كانت كالطابع عليه مثل ان بذكر ودعاء وقراءة قرآن هذا خير والحمد لله. هذا بعد انتهاء هل ورد شيء غير الخطب؟ يعني هل ورد يعني في ملازمة هذا الذكر؟ والله يعني كون السنة لا أحفظ الشيء، لكن يعني الدعاء هنا مناسب لحضور مثلا الجميع وتأمينهم عليه يرجى الإجابة. نعم. أما التزامه كأنه سنة لا أحفظ الشيء. ورد النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من المجلس يدعو عليه الصلاة والسلام، لكن لا أدري هل هذا باستمرار أو أنه يعني كان يقول بعض الأحيان، كان يقول عليه الصلاة والسلام اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ورد هذا ورد كفارة المجلس كما بينت له. فعلى كل حال لكن التزام هذا الدعاء كأنه يعني سنة لا أحفظ في شيء حقيقة، لكن أما جواز الدعاء هو جائز في كل وقت، أما التزامه هذا محل نظر. نعم. يحتاج إلى أقول مزيد من التأمل، لأن الجزم في أقول على الرسول عليه الصلاة والسلام أحتاج إلى أن الإنسان ما يقول شيء إلا مستبد صلى الله عليه وسلم. عمره بعد من التنعيم ما في مانع ان شاء الله التنعيم لا يحدث ابدا ما في مانع من التنعيم اي الاقوى الاقوى المعروفين اي بس ما كل واحد له عمره ما يجمع الجميع في عمره واحده لان العمره ما يشرك فيها معلوم هذا ولا لا والحج كذلك الاحياء لا الاحياء ان كانوا هم قادرين يجونهم يعتمرون وان كان غير قادرين لا مانع من الحج عنهم والاعتمار زكاة الشيخ تجوز في تارك الصلاة ها؟ ولو كان ولو قرضا ايش؟ زكاة ايه تجوز في تارك الصلاة لا تارك الصلاة ما يعطى من الزكاة لأنه غير مسلم اللي يترك الصلاة نهائي هذا كافر نسأل الله العافية ولو قرضا ولو قرضا لكن لو أعطاه من غير الزكاة ما في مانع فصدق عليه أو المواساة أو شيء من هذا وأهدى إليه تعالى الله يعني كل سبب إن شاء الله في تأليفه هذا طيب. أن الله جل وعلا قال تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم يعني المسلمين، والظاهرة ترك الصلاة اليوم عند بعض الناس يعني أمر سهل وهذا الحقيقة من خطير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فقال بين العبد والكفر أو الشرك ترك الصلاة. وفي حديث شيخ مفوتنا كيف ترك الصلاة مش جاحد يعني جاحد لا جاحد اللي يجحدها هذا كافر بإجماع المسلمين، اللي يجحد دو الصلاة هذا كافر بإجماع المسلمين، وكذلك كل من جحد شيء مجمع عليه من جاحد من الصيام جاحد من الحج جاهد من الزكاة هذا كله يعني يكفر باتفاق أهل العلم. لا الآن الصلاة اللي يتركها تهاون وكسل هذا محل خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يقول إنه لا يكفر يكون كفر دون كفر وأنه يكون صاحب كبيرة عظيمة، ومنهم من يقول لا إنه يكفر لهذا الحديث لهذه الأحاديث وما في معناه ولقوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. مفهوم الآية أنهم إذا لم يتوبوا ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا بإخواننا في الدين. وقال شقيق بن عبد الله تابعي الجليل أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فيا إخواني من رأيتموه يتساهل في هذا الجانب فانصحوه. والآن من أفضل ما تقدمه لأخيك نصيحة تنفع يعني تكون سبب في نجاته من عذاب الله عز وجل، أولى من أن تعطيه مال ولا تقضي حاجته بدنوية ولا تساعده ببدن ولا لا، اللي النفع انك تهديه تكون سبب في هدايته الى طاعة الله عز وجل، هذا هو النفع. كذلك اولادك واهل بيتك وزوجتك، ما هو مطلوب منك انك توفر لهم الطعام والشراب، نعم هذا مطلوب، لكن اهم منه واعلى منه ان تكون سبب في انقاذهم من النار. يقول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول في الحديث: ما نحل رجل ولا ما نحل، وفي الحديث: ما نحل رجل ولدا له خير له من أدب حسن، يعني ما أعطاه نحلة يعني عطية خير وأولى وأكمل من أدب حسن. النار يا إخواني أجارنا الله وإياكم منها أمرها عظيم وحرها شديد وقعرها بعيد، وشراب أهلها المهل والصديد، وطعامهم الزقوم، وعذابهم أبدا في مزيد لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عند قوله عز وجل: وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى بجهنم يوم القيامة تقاد بسبعين ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يدخلون. كيف خلق هائل، خلق هائل، يعني سبعين ألف في سبعين ألف رقم، يمكن أربعة ملايين تسعة أربعة وتسعمائة، أربعة وتسعمائة وتسعمائة مليون، إيه خلق هائل. وملائكة لاحظ هم آدمي ملائكة يجرون، لا ونجينا وياكم من عذاب النار. جاء في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يوما كان مع أصحابه جالس في المدينة، سمع وجبة يعني صوت، قال: تدرون ما هذا؟ رسول لا يعلم الغيب، لكن الله قد يطلع على بعض الغيوب المغيبات، يطلع سبحانه وتعالى من شاء من خلقه، فلو ما يعلم الغيب إلا ما علمه الله. أحيانا يأتي السائل يقول ارجع، يعني حتى يأتي الوحي. فقال: تدعون ما هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به في جهنم من سبعين سنة يلوي نازل سبعين ألف سنة، سوى بالغ قعر. وفي حديث عتبة بن غزوان أمير البصرة خطب وقال: ولقد ذكر لنا أن ما بين سبيل جهنم إلى قبرها مسافة سبعين سنة. وفي حديث أبي هريرة إن قعرها سبعين سنة، قال: والله النبي والله لتملأن. فأمر النار عظيم يا إخواني، فكل عاقل عليه أن يسعى في فكاك مصر وأن يسعى فيها. وهذا يا إخواني هو الأمر المهم. ما هو مهم أنك تكون عندك مال ولا عندك جاه ولا عندك أولاد، نعم هذا كله من متع الحياة، شيء مطلوب مباح الحمد لله، لكن اللي أهم من هذا وأهم وأهم وأن تسعى في خلاص نفسك وخلاص أولادك من عذاب الله عز وجل. فانتبهوا رحمكم الله. والله يا إخوان الأمر عظيم والخطب جلد، ولكن ما نقول إلا أننا نتوجه إلى الله جل وعلا ونسأله سبحانه وتعالى بفضله وجوده وكرمه أن يمن علينا وعليكم التوبة والقبول، إنه على كل شيء قدير، وأن لا يكلنا إلى أعمالنا فأعمالنا ضعيف. أسأل الله يعاملنا وإياكم العفو، الله يعاملنا وإياكم العفو. نسأل الله العافية. نعم. يوم أفضل عند الله سبحانه وتعالى يوم عرفة أفضل الجمعة. ورد هذا وهذا، ورد أن يوم الجمعة فاضل ويوم عرفة فاضل، وجمع أهل العلم بينهما قالوا أن يوم عرفة أفضل أيام السنة ويوم عرفة أفضل أيام الأسبوع. الله الله كلهم أيام الدعاء له بعد تدعو بعد تكبيرة الثالثة تقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم أحيته منا فأحيا على الإسلام ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان، أو تقول اللهم أحيته منا فأحيا على الإسلام والسنة ومن توفيته منا فتوفاه عليهما، اللهم اغفر له حتى وجهت عبد حديث الميت، اللهم يعني تدعو الميت اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، اللهم إن كان محسن فزد لي حسناته وإن كان مسيئا